السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة عنيفة جدا. اسمع السالفة. القصة الله يسلمكم عن فتاة يمنية اسمها هنادي. هنادي عايشة في محافظة إبل يمنية، عمرها 17 سنة، بنت جميلة مؤدبة من عائلة محافظة جدا، بنت مثقفة راقية، كانت تعيش حياتها سعيدة جدا في بيت أبوها وأخوانها ومن هالكلام. وتجي ذاك اليوم وحدة اسمها غرام. غرام عمرها 50 سنة، ولدها يدور على بنت الحلال، وهذا ولدها يشتغل في أحد الدول الخليجية مع أبوه وأخوه، وتارك أمه وأخته في اليمن، فرجع إلى اليمن عشان يتزوج. قال لأمه دوري لي بنت الحلال. اسألت من يوم ناك الحريم، قالوا لها في بنت ولا أجمل منها ولا أرقى منها، اللي هي منو؟ هنادي. فعلا راحت الأم اللي هي غرام إلى بيت أبو هنادي وتقدمت لها بشكل رسمي حق ولدها. البنت في البداية كانت مترددة لأن البنت صغيرة، عمرها 17 وتبي تكمل دراستها، لكن مع إصرار الأم ويعني وأنها أعجبت في البنت وتتمناها لولدها، وعطتها وعود أنها راح توفر لها كل وسائل الراحة وتخليها تكمل دراستها وأنها راح تعتبرها مثل بنتها. المهم كانت متحمسة جدا هالأم أن تزوج هنادي لولدها. فعلا البنت بعد هالكلام الحلو والتطمينات قالت أنا موافقة، يعني ونعمل هذه أم الزوج الحمات، يعني إذا بهالروعة هذه أنا ما عندي مانع. فعلا وافقت هنادي على الزواج وتزوجت بشكل رسمي، وسووا لهم فرح، وسكنت مع زوجها في منطقة اسمها الأكمة في محافظة إب، وعاشت مع زوجها في بيت أبوه. في البيت ما في أحد موجود غير أمه وأختها اسمها غدير عمرها 23 سنة مو متزوجة، وأخوه وأبوه يعني يشتغلون في أحد الدول الخليجية ما ينزلون لليمن، يعني نادرا ما ينزلون. بعد 4 أشهر من الزواج قرر الزوج أنه يرجع للدولة الخليجية اللي يشتغل فيها علشان يكمل شغله مع أبوه تجارته، وترك زوجته هنادي مع أمه وأخته. تبين شيء هنادي؟ قالت لا الله يوفقك ويستر عليك. راح أجلست هنادي أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، حست بضيقة وحست أنها ما هي مرتاحة وزوجها مسافر بعيد عنها، قالت أنا بروح يعني أجلس كم يوم في بيت أبوي. فأرسلت لأبوها قالت له يبا أرسل لي أحد يعني من أهلي من أخواني من أقاربي إني يجي أخذني، أبي أجي عندكم في البيت هالفترة هذه. قالها ما في مشكلة. راح أرسل لها منو؟ أرسل لها أخوها اسمه رعد عمره 12 سنة. طبعا هم مكانهم بعيد عن يعني بيت الأب، بيت أبو هنادي بعيد عن بيت الزوج. أرسل الولد، والولد يعني قد المسؤولية ويفهم ويعرف، وركب هالتاكسي وراح لين وصل إلى القرية اللي ساكنة فيها هنادي، وضرب الباب وفتحت له يا هلا أخو يا حياك الله يا مرحبا، وجلس عندها في ضيافتها لمدة 3 أيام، وبعدين خذوا أغراضهم وطلعوا من البيت راجعين إلى بيت أبوهم. لكن شو اللي صار؟ اختفت هنادي واختفى معاها أخوها رعد. وين راحوا؟ ما حد يدري. الأب ينتظر اليوم الرابع، هو يعني يدري أنه بعد 3 أيام يطلعوا من هناك يوصلون، محدد لهم الوقت، لكن تأخر واستغرب. اليوم الرابع، اليوم الخامس، قام واتصل على تليفون هنادي جهازه مغلق، اتصل على التليفون اللي مع ولده رعد الجهاز مغلق. بعد ما حس بالقلق قام واتصل على حمات بنته. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك يا حجة؟ شو أخبارك؟ طيب إن شاء الله. قالت الله يسلمك. قال الله يعافيك هنادي ولدي رعد ما جو إلى الآن. استغربت، قالت شو ما جت يعني؟ طالعين من عندنا قبل يومين، المفروض واصلين من زمان عندكم. قال شلون طالعين؟ قالت ولدك رعد جاء عندنا وأخذ أخته، جلس عندنا 3 أيام وطلع من يومين، يعني واصلين عندكم المفروض. قال لا والله ما جاءوا ما وصلوا، أخاف يعني. يا حجة أنت متأكدة من هالكلام؟ قالت شو مو متأكدة، خذوا أغراضهم وطلعوا. ليش؟ إيش صاير؟ قال والله ما أدري، ما جاءوا ما وصلوا عندنا. قالت لا دور عليهم، يمكن رايحين مشوار ولا شيء. الأب بدأ يعني يخاف على مصير بنته ومصير أولده. شلون طالعين وانتم عارفين الأوضاع الآن يعني في اليمن؟ هل فيهم شيء؟ هل يعني متعمدين انهم يغيبون؟ ليش؟ الموضوع فيه شك وفي أمر مريب جدا. ليش رعد راح حق اخته ولما خذاها ما رجع فيها البيت؟ وين وداها؟ معقولة رعد يعني يسوي شيء باخته عمره 12 سنة؟ ولا هنادي كانت متعمدة ان يجيها اخوها عشان ياخذها يوديها الى مكان معين؟ بدوا يقولون ويفسرون، يعني ما في شيء يعني يدخل العقل او شيء منطقي. ليش ما رجعوا البيت؟ المهم ثالث يوم رابع يوم، لا الاب فزع العالم ويطير الى بيت حمات بنته ويضرب الباب، تطلع له العجوز، هلا حياك الله يا مرحبا. قال له الله يخليك، بنتي وين؟ قالت له ابن الحلال طلعوا من عندنا، يعني وين احنا مخبينهم مثلا ولا شنو يعني؟ ليش بنتك وين راحت؟ وشون بنتك ما تروح وكذا وطالعة وزوجها مسافر ومعب عليها، وشون غايبة كل هالفترة؟ الأب الآن مو في باله زوج بنته، خايف على حياة بنته وحياة ولده، وين راحوا؟ المهم يدورون يدورون أسبوع أسبوع وشوي، ويجيهم بلاغ من مركز الأمن. السلام عليكم. عليكم السلام. أنت أبو رعد؟ قال إيه نعم. أنت جيت بلغت عن تغيب ولدك وبنتك؟ قال إيه نعم. قالوا تعمرنا المركز. ويروح لهم طاير. قالوا له والله ما أدري شو يقول لك، لكن إحنا للأسف نبي نبلغك في خبر سيء. قال لهم شنو؟ قالوا له إحنا عثرنا على جثة ولدك رعد، ولقيناه في جنب أحد الأودية خلف محطة بترول، والجثة متحللة، وقدرنا أن نتعرف عليه من خلال الإثباتات الشخصية اللي كان يحملها. تعال شوف أتأكد إذا هو ولا لا. يوم شافه ولا فعلا هذا ولده رعد الله يرحمه. انصدم الآن المصيبة الكبرى هنادي. إذا رعد مقتول وما عثروا إلا على جثة رعد، أجل هنادي وين؟ وهل هنادي وراء مقتل أخوه؟ هذا الأمر هو اللي شغل بال رجال الأمن وكذلك أبوها وأهلها وجماعتها، وقعدوا يبحثون أقلبوا الدنيا. ولا على بعد تقريبا 50 متر من مكان جثة رعد عثروا على جثة هنادي. يا الله، الأب انهار حزن، دخل في حالة من الهستيريا. انجن، شلون حصل هالكلام هذا؟ من اللي خطف ولده وخطف بنته وارتكب فيهم هالجريمة؟ انقلوا الجثتين الى الطب الشرعي. الطب الشرعي حلل وكشف عن أسباب الوفاة. أسباب الوفاة هو كسر في العنق للضحيتين، يعني واحد خانقهم لدرجة إنه كاسر عظمة الرقبة مع الاختناق من قوة الضغط عليهم، ورامي كل جثة بعيدة عن الثانية، يعني في نفس المكان لكن بعيدة تقريبا 50 متر علشان يخفيها وما حد يعني يكتشفها بسهولة إلى ما بعد إنه تتعفن. لا، الموضوع مهني. الموضوع إن الطب الشرعي لما انقلوا له الجثة، جثة هنادي كانت ملفوفة بطربال، تعرفون طربال اللي هو الغطاء اللي يجي من البلاستيك اللي مرات يعني يلفون فيه الأغراض، يلفون فيه الأشياء اللي يحافظون على بعض الممتلكات يلفونها بطربال، يسمونها طربال. المهم هذه هنادي ملفوفة بطربال، زين من اللي مصلحة يقتلهم ويمثل فيهم ولافهم بطربال ورامي هذا من صوب وهذا من صوب، وليش الولد عمره 12 سنة وهذه امرأة، يعني شبي منهم ما كانت معاهم لا نقود ولا عندهم شيء ثمين يعني إلا الموبايل، يعني الموبايل اختفى، لكن ما تسوى الجريمة على موبايل، يعني مستحيل الموضوع في شك. المهم الطب الشرعي يوم بدأ يحلل بالجثث ويحاولون يعثرون على أي دليل أو أي شيء يشير إلى هوية القاتل، اكتشفوا أن طربال اللي ملفوف فيها جثة هنادي طربال عادي، وهذا موجود ويباع في كل مكان، يعني مستحيل أنك من خلال مصدر الطربال تعرف منه الشخص، لا مستحيل. لكن كانت المصادفة الغريبة أن الطربال مكتوب عليه كلام. شنو هالكلام؟ مكتوب المرسل مصلح الهبوب إلى ابنتي غدير مصلح الهبوب. منو هذا مصلح الهبوب ومنو غدير مصلح الهبوب؟ أنا أقول لكم، مصلح الهبوب هو عم هنادي أبو زوجها، وغدير هي أخت زوج هنادي، والطربال هذا الظاهر أنه كان مرسل من أحد الدول الخليجية فيها أغراض من مصلح إلى بنته، والبنت عايشة مع هنادي وأمها، إذن غدير متورطة بشكل أو بآخر في جريمة القتل اللي حصلت لي هنادي أخوها رعد. ويروحون رجال الأمن ويلقون القبض على غدير وكذلك على أمها غرام، غرام ناجي حسين راجح اللي عمرها 50 سنة، وبنتها غدير مصلح الهبوب اللي عمرها 23 سنة. قالوا لهم تعالوا أنتم وراء الجريمة اللي حصلت فيها نادي وأخوها رعد، والظاهر لما جو يعني ياخذون أهلها، جو ياخذون هنادي وأرسلوا ولدهم رعد، الظاهر إنكم فيكم شيء أو رافضين إن هنادي تروح بيت أهلها، أو إن في شيء أنتم خبينه وخايفين إن هنادي تكشفه. تكلموا قالوا مو صحيح الكلام هذا. قالوا أوكي، شلون تفسرون وجود الطربال الملفوف فيه جثة هنادي واللي مكتوب فيه اسم أبو غدير وكذلك المرسل له اللي هي غدير، يعني هذا طالع من بيتكم؟ تكلموا. سبحان الله اللي أعمى عين المجرم. أنا أقول لكم السالفة، غدير اعترفت خلاص، واضح العملية ان الطربال طالع من البيت، وان هنادي لما انقتلت واخوها كذلك لما انقتل قريب من البيت اللي تم استخدام فيه الطربال. قالت غدير ويا ريتها ما قالت السر، قالوا كلمينا وقولي لنا السالفة من البداية، هنادي ليش تبي تروح بيت ابوها، وخصوصا ان ابوها بعد ما اكتشف مقتلها ومقتل ولده واحنا قلنا للمشتبه الرئيسي هي غدير وامها غرام، قال لنا معلومة خطيرة. قال البنت اصلا اتصلت علي علشان تجي الى البيت، واحنا ارسلنا اخوها رعد ياخذها، وكانت بنتي متضايقة جدا لكنها ما قالت لنا شنو سبب هالضيقة او شنو سبب الزعل اللي هي فيه. تكلمي يا غدير، قولي لنا ليش هنادي كانت زعلانة وشلون حصلت الجريمة. قالت انا بقول لكم، انا عندي عشيق، وعشيقي هذا اسمه سعيد عبد الودود سعيد، عمره 19 سنة، أصغر منها بأربع سنوات. ويوم من الأيام شافته هنادي عندي داخل البيت، فاستغربت وهنادي ما تعرف هذا منه، وسألتني قالت لي هذا منه، قلت لها هذا خطيبي. هنادي قالت لها شنو خطيبي؟ حتى لو خطيبك شلون مدخلت البيت واحنا ثلاث نساء عايشين في البيت لوحدنا، يعني وانا زوجي وابوه واخوه عايشين في دولة ثانية واحنا حريم بروحنا، شلون مدخل الرجال عندنا في البيت؟ قالت لها شنو خطيبي وجايك في نصف الليل واحنا حريم جالسين بروحنا وانت ما تستحين ومعب عليك وكذا. والبنت هذه متربية تربية صحيحة. المهم عصبت وتطير على طول الى غرفة حماتها، تبلغ الحمات تقول لها تعال شوفي بنتك اللي مدخلة رجال عندها في غرفة النوم. اول ما فتحت لها الباب اللي هي الحمات، وتنصدم هنادي ان الحمات كذلك عندها رجال. رجال اسمه هذا؟ اسمه ياسر. ياسر طلع اخو سعيد اللي هو عشيق بنتها، يعني الاشقاء الاثنين، واحد متعرف على الام وواحد متعرف على البنت. اللي متعرف على الام عمره 26 سنة والام عمره 50، واللي متعرف على البنت عمره 19 سنة والبنت عمرها 23 سنة. عائلة طلعت ماكسة. هنادي يوم شافت ان عود هذه الكبيرة على قولتهم، ان هذه طلعت ماكسة اكثر من بنتها، قالت لا هالبيت هذا انا ماني جالسة فيها ابدا. وبدت تهدد حماتها وتهدد بنتها اللي هي اخت زوجها ان تفضحهم، وان راح تقول حق الزوج، وان لازم يتوبون من هالشيء ومن هالكلام. المهم بدوا يترجونها والله يخليك واستري علينا والشيطان. المهم قالت يلا بعديها لكم، يمكن زلة ويمكن الله يتوب عليكم، ما دام ان الموضوع ما وصل الى الرجال الى الان خلاص يمكن يتوبون. لكن اكتشفت بعد ثلاث أربعة أيام أن نفس الشباب اللي هم الأشقاء يدخلون البيت يتسللون شوي شوي، كل واحد يدخل غرفة واحدة فيهم. لا البنت قالت أنا ماني جالسة صج، قامت وأرسلت لأبوها قالت لي يا يبا أرسل لي أحد من إخواني ولا أحد من جماعتي يجي يأخذني، أبقعد عندكم في البيت. كانت أصلا رافضة حتى أنها تقول لأبوها، لكن ما هي عارفة شو تسوي، تقول إذا رحت عند أبوي أكشف للموضوع. الأب أرسل لهم منه رعد عمره 12 سنة، وكانوا يعتمدون عليه بما أنه شباب وأنه يعني هو والله مو شباب يعني، لكن يعني كان قد المسؤولية، الولد يعني يفهم. راح حق أخته وقعد عندها ثلاثة أيام إلى أن جمعت أغراضها وتبيه يرتاح من عناء الرحلة الطويلة اللي جاي فيها. بعد ثلاثة أيام أحزمت أغراضها وهي وأخوها وطلعت من البيت. طبعا في خلال هالثلاث أيام اللي كان جالس رعد عند أختها هنادي في بيت زوجها، وكانوا يستعدون أن يمشون يرجعون إلى بيت أبوهم، قامت غرام اللي هي الحمات وكذلك غدير بلغوا منو عشاقهم الاثنين اللي هو ياسر وسعيد، بلغوهم في السالفة، وان هذه هنادي راح تكشف السر وانه راح تخرب لهم علاقتهم وانه راح تجيب لهم المصايب ولازم نتخلص منها. فقرر ياسر وسعيد فعلا ان يتخلصون منها نادي. اخذوا معاهم طربال من غرام نفسها، اعطتهم الطربال علشان يرتكبون فيه الجريمة، وانتظروهم الى ان طلعوا الى اطراف القرية، ارفعوا عليهم سلاح وسيطروا على الولد هذا، ولد صغير يعني المسكين رعد هذا، وكذلك على اخته، وكان يهددونهم اذا تكلمتي او صرختي او كذا راح نقتل اخوك، والمسكينة سكتت يعني. المهم ياخذونهم يسحبونهم الى ان وصلوهم الى احد الوديان البعيدة ما في احد، ويطبقون على رقبة الولد المسكين أول شيء اللي هو رعد إلى أن فقد الوعي ومات. قاموا وهجموا على البنت هنادي وكذلك اخنقوها إلى أن طلعت روحها وماتت المسكينة. قاموا رموا جثة الولد في وادي في مكان يعني، وعلى بعد 50 متر لفوا جثة هنادي ورموها، وكانوا يحاولون أن يرمونها بين الصخور علشان ما يتم اكتشافها في وقت مبكر، إلى أن يرتبون أوضاعهم أو أن يرتبون موضوع أن مكان تواجدهم في أثناء حصول هالجريمة وبعدهم عن الموضوع يعني، لكن ما ضبط معهم الوضع. لكن رب العالمين كشفهم وعمى على أبصارهم لما نسوا أن الطربال هذا نفسه اللي كان مرسل فيه مصلح أبو غدير كان في أرسل أغراض إلى بنته غدير، وكاتب المرسل مصلح إلى غدير اللي هي بنته. مالكم بالطويلة، بعد الاعترافات وإلقاء القبض على ياسر وسعيد واعترفوا بكل التفاصيل، تم الحكم على الأربعة اللي هو ياسر وسعيد وكذلك غرام وبنتها غدير بالإعدام. لكن في الاستئناف المحاكمة الثانية تم تخفيض الحكم على غرام وعلى بنتها. غرام اللي هي المرأة هذه الكبيرة العمر 50 سنة تم الحكم عليها بالسجن 15 سنة، أما بنتها غدير تم الحكم عليها بالسجن 10 سنوات، أما ياسر وسعيد تم الحكم عليهم بالإعدام. والله يكفنا الشر الخطأ اللي يجلب الأخطاء، يعني دائما الزلة توصلك لأبعد من هالزلة هذه. جريمة وعلشان تغطي على هالجريمة ترتكب جريمة أكبر وأكبر، توصل إلى قتل النفس وتوصل إلى الإعدام وتوصل إلى خراب البيوت. الله يكفينا الشر. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.